حد، محدش خايف على حد، كل الناس عايزة تاخد ومحدش بيدي لحد. مفيش حد قلبه عليك، مفيش حد حاسس بيك، واللي بيحبك قدامك من وراك بيجرح فيك. واحد ورا واحد بيبان، واللي ما بيخونش بيتخان. ليه باكل خايف من كل ومحدش حاسس بأمان؟ الناس كلها جاية عليك، واللي تقف جنبه بيزيد، واللي بتعيش له وبتخلص له بيخلص. حاسس بقى